أصدرت اللجنة التحضيرية السيسورية لمؤتمر الثنائي على العظماء الأفداد المنحدرين من جبل بيكتول لعام 2017، واللجنة السيسورية الكورية والحلقة السيسورية لدراسة فكرة زوتسي يوم 27 من الشهر الماضي بيانا مشتركا يستنكر الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتكلف في الافتراء على جمهوريتنا بالتواطؤ مع القوى المحافظة الموالية لأمريكا في كوريا الجنوبية.